أي إن الشيطان يائس أو أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحديش بينكم، أيس أن يعبده المصلون، طبعا المصلي لن يعبد الشيطان، أي المصلي لا يعبد الشيطان، لكن لما يصلي وهو يقول أنه مسلم واضح، أي هذا جمع ثالث، هذا وجه ثالث للجمع. ثم إن الذي أيس هو الشيطان، هذا أحد الجمعين، وهو لا يعلم الغيب، أين على ظنه، ولا ينفي أن يقع الشرك وأن يعبد فيما بعد. ثم الجمع الأول ما هو المراد به؟ أن أمته لا تجتمع على الشرك، لا تجتمع على ضلاله، لابد لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لأنه وردت أحاديث لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، هذا في تبالة في بيشة حول بيشة في تبالة، وفعلا بني على ذي الخلصة قبة قبل قيام الدولة السعودية الأولى، وهدم هو عبد العزيز بن محمد هدم هذه القبة، وأعيد بناؤها وهدمها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ولا يقوم لها قائمة إن شاء الله في ظل ورثة عبد العزيز إن شاء الله، لكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا عبدت يعني في حدثت عبادتها بعد أن هدمت. ذو الخلصة طاغية دوس يعبد، كان من أصنام الجاهلية، بسم الله، هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هدمه النبي ولا قامت له قائمة حتى كان قبيل قيام الدولة السعودية الأولى، فهدمها عبد العزيز بن محمد. ثم بنيت وهدمها الإمام عبد العزيز الفيصل رحمه الله، وكما قلت بإذن الله أنها لن تقوم لها قائمة ما في ظل ورثة عبد العزيز. إيه بن محمد بن سعود، عبد العزيز بن محمد ابن سعود، هذا كان يعني من الأئمة، من أئمة آل سعود، والله سبحانه وتعالى يعني مكنه وهو عالم. نعم. ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم عندما صلى في المساجد التي بين مكة والمدينة؟ ما الرسول مس؟ ما بقي مس الجسد، ما بقي، الشمس ذهبته، ما يعني لابد من دليل يخص كما هو المسجد، مسجدي، ما قال مسجدي هذا مسه جسدي. أي نعم، العبرة ببقاء المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن نص العلماء أنه لا يجوز التمسح بالقبر ولا إلصاق البطن به. أي نعم، الشاطبي ذكر هذا، والنووي ذكر هذا، والحليمي ذكر هذا، هذول ما هم وهابية. أي نعم، ذكروا كلام العلماء. أي نعم، مس جسد أصحابه أيضا، يعني هل عنه وهابية؟ نحن نشرف بأننا وهابية لأنها من الوهاب، اسم من أسماء الله الحسنى، وإذا كان اتباع آثار محمد صلى الله عليه وسلم توهبا فليش حديث قلام بأني وهابي؟ رحم الله الشافعي الذي سن لنا هذه السنة، قال إذا كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان بأنني رافضي، الله المستعان. إذا كان اتباع السنة، الآن أي واحد يتبع السنة يقول هذا وهابي. عمر بن الخطاب لما قطع الشجرة علق شخص كاتب رافضي يكتب من الكتاب المحدثين، نسيت اسمه وإن شاء الله ليس في ذكر اسمه فائدة، يقول عمر بن الخطاب في فعله هذا فعل فعل الوهابية، هو وهابي. قال ابن تيمية وهابي، سبحان الله، ابن تيمية في القرن السابع يصير وهابي؟ إذن هذه شهادة أي نعم، الآن اعمل بالسنة رأسا يطلقون عليك أنك وهابي لو ما تعرف وش الوهابية. أي نعم، لو ما عرفت، لأن الأمر بغض للسنة في الحقيقة. يقال أن صاحب بقالة في الهند يأتي شخص عيار فيأخذ منه بالدين، حتى يعني استغرق الدين عليه مبلغ كبير. قال يا أخي إما أن تعطيني وإلا لا خلاص أقطع المعاملة معك. قال اسمع إذا قطعت المعاملة معي قلت ترايب نادي بالناس إنك وهابي. قالوا لا لا لا لا تنادي بالناس، خذ اللي تبي. هنا هل بعد هذا فتنة؟ ما معنى وهابي؟ الذي يذم الوهابي أتحداه، هل يذم الوهابي لأنه ألف كتاب التوحيد حق الله على العبيد؟ يأتيني بمخالفة ثابتة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقولون ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يجعل الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، وهم يقولون الصلاة عليه في الصلاة مستحبة، فأيهم أولى بمحبته صلى الله عليه وسلم؟ ها آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الكلام الحقيقي في هذا يعني واضح ويثير. بسم الله. أيه. يقول كيف أعرف القدر المحتوم؟ قدر المحتوم سر الله في خلقه. تعرف سر الله في خلقه؟ سبحان الله العظيم. تعرف علم الله المحيط؟ كتب الله في اللوح المحفوظ اسمه محفوظ، ما يطلع عليه أحد، أنت تطلع عليه. أنت تعرف مشيئة الله؟ مشيئة الله غالبة، والله غالب على أمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نفوذ خلق الله عز وجل ليس لك معه خيار، والله خلقكم وما تعملون. القدر سر الله في خلقه. كيف أعرف القدر المحتوم؟ ها؟ لا، يقول القدر المحتوم، كيف أعرف القدر المحتوم؟ حتمية الموت؟ ها؟ وما تدري نفس ماذا تكسب هذا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ من وما كان لفسانت إلا بإذن الله، ما يدري متى يموت، لا يدري. مفاتيح الغيب الخمسة كم هي؟ ها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم الخبير. أخي الله أهدينا وياه، هذا يعني هذا يتطاول فيما ليس له به شاء. وما هو من كسب يدي، وما هو إيش كسب يدك يا أخي؟ أنت فاعل منفعل، والله سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل بغيره، لكن أنت فاعل منفعل، منفعل لله عز وجل، ولك فعل هو مناط ثوابك وعقابك. أي نعم. والدليل عليه الاختيار، إذا كنت مكره على الفعل لست مؤاخذا، إذا كنت مجبور بالمعنى المعروف يعني عدمت إرادتك في فعل الشيء فلست مؤاخذا، لكن أما أن يكون لك إرادة ولك اختيار وتقول لا أنا ما فعلت، هذه مكابرة كذب. أي نعم. يقول الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم. إيه مخير مسير معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ليش تجيب لي مخير ومسير؟ قل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وريح نفسك. يعني جيب الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة وارتح. أي نعم. وتخاصمت مع أخي الأكبر وكان الحق معي، وش أدريك، فزعل مني ولم يكلمني وأقوم بالاتصال. من حكم لك أن الحق معك أنت؟ ها هو ده. بس من حكم له؟ أي نعم. ولم يكلمني وأقوم بالاتصال به عن طريق الجوال، كونه في مدينة غير التي أسكنها ولا يرد علي، فهل علي ذنب من ذلك؟ ويعلم الله أني أدعو له في كل صلاة. جزاك الله خير، أنت أصبت وأنت خير منه، لأنك بدأته بالسلام وتعتذر منه على كل حال بسبب مخاصمتك، وإن كان الحق معك. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى لو كنت محقا فاترك المراء وسامح، نعم، وصل أخاك وأنت خير منه حسب ما يعني، نعم، تقول أنت خير منه ولا ذنب عليك، وواصل واصل. فالله وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يؤلف بينكما. عندي إيش؟ عندي تجارة ورأس المال كله مطلوب، أي عليه دين، فهل عليه زكاة؟ عندما عليه دين وأنت فليسي، أنت مفلس وشلون تزكي؟ ما تملك. وإذا كان عليه زكاة فهل أخرجها على المال الموجود لدي أم على قيمة؟ ما دام تقول أن المال هذا دين ما تملكه، من شروط وجوب الزكاة أن تملكه ويستقر ملكك له، تزكي على ما تملك وحال عليه الحول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت مسافرا إلى إحدى الدول الأجنبية وحاولت أتحرى اتجاه القبلة، وذلك بسؤال عمال الفندق، وبعد أن صليت في اليوم التالي فتبين أن اتجاه القبلة غير صحيح، فهل علي إعادة الصلوات التي صليتها؟ ما دام اجتهدت يعني يعني تبي تلزم بإعادة الصلاة، أكل حال أحوط، لو عاد الصلاة أحوط له. هي نعم، يعني هذا مثل اللي جاب ليل واجتهد وأخطأ القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا سأل العمال ظن ودلوا واجتهد بذل وسعة، يعني أنا يبدو لي أنه فعل ما عليه، لكن لما تبين له في المستقبل يصلي إلى القبلة. ما صحة من يقول أن إيش؟ ما أدري، الخط ردي. تقرأ يا شيخ مهدي؟ الظاهر أنت جيد في القراءة خاصة إذا كان. قال ما صحة من يقول إن فلان يرى الرسول في المنام، يقول إن فلان في الجنة أو ذهب إلى فلان سيحصل له كذا وكذا. نحن أهم شيء إن ما نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحسن نرجو له. نعم، قلت إننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول تبت يدا أبي لهب كما ذكر الله عز وجل، ومن قتل على الكفر قتله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي يعني، وشهد له بالنار فهو في النار بنص صحيح، ومن شهد له بالجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو في الجنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. أما من لم يثبت فلا نحكم له جزما يعني، لكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول إن إيش إذا اذهب إلى فلان سيحصل إيه لا كذا وكذا. هذا دجال، هذا كذاب، هذا دجال. يقول ربما يقول يرى الرسول في المنام، والرسول قال لي ويحدثنا، يعني بيزعم نفسه أنه صحابي. أي نعم، الله المستعان. هو نعم يمكن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه على صفته في المنام. بعدين السؤال الثاني يدل على أن الشخص يستقي من خرافة. يقول يزعم بعض الناس إيش أن الرسول بعد الموت هو حي. شلون بعد الموت هو حي؟ المسحور. أن المسحور، أنت كاتب السؤال، أي وضح لنا بارك الله فيك، أحسنت، ندورك حنا. يزعم يعني هذا السؤال الأول بارك الله فيك، يعني في بعض الناس رأى في المنام أن فلان من أهل الجنة. إيه ما هو حجة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بحجة، قل اذهب له أنه من أهل الجنة. قال لما ذهب إليه يعني فلان فقط إيش الأسباب الذي ما هو حجة. الكلام هذا الرؤيا تسر ولا تغر، الحجة كملت بالكتاب والسنة، وأهل السنة لا يشهدون لأحد إلا بشهادة ثابتة يقظة مروية يقظة في الكتاب والسنة لا مناما، حتى لو شافها في المنام ما هي حجة، ليست حجة، الرؤيا ليست حجة. نعم. وهي اي نعم ها، في بعض الناس يزعم ان المسحور مات سحرا، يعني ليس يعني هو حي. في بعض الناس يزعم ان حي، يعني في بعض الناس يقول ان الساحر يسحر عيون الناس، ويكون هذا الشخص يفسر كيف، لكن ليس له، ليس هو يعني اي الساحر من انواع السحر التمويه. أيوة. يعني شخص يلعب بين يدي الوليد ساحر، وأبان رأس رجل فيما يرون، وإلا هو في الحقيقة ما فعل، يموه عليهم. هذا من أنواع السحر، أنواع السحر كثيرة، ذكرها الرازي، ذكرها ابن كثير عن الرازي يمكن ثمانية، منها التمويه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أي نعم، هذا نوع واحد من أنواع السحر، فدخل عليه جندب وقتل هذا الساحر لأنه يشعبد ويموه. اي نعم، لما تسبب السحر. ها يقول شخص مات بسبب السحر، يعني شخص مات بسبب السحر، موت حقيقي ولا لكن في لا فيما يرى الناس، فيما يرى الناس انه غسل الشخص وكفن ودفن اي هذا تمويه على الناس. يقال ان ساحرا اظن في مكان فيه نخل، يمشي هذا الساحر على الرطب ولا يعني لا يؤثر بها، فتعجب الحاضرون، يعني موه على أعينهم، خيل على أعينهم، فقالوا كيف يمشي على الرطب ولا يفغصها، وإذا الذي في النخلة يرى أنه يمشي من وراء الزنبيل، يأتي ويدخل في دبر الناقة ويخرج من فمها فيما يرون. هذا الذي في النخلة يراه يدخل من بين رجليها ويخرج، يعني مثل السيرك في تمويه. فقال لهم لا يكذب عليكم، فأعطاه نصيبه من التمويه. قال لا صحيح، يعني خيل إليه من سحره أن ما يدعيه صحيح. هذا نوع واحد من أنواع السحر، أجارنا الله وإياك وإياكم منه. أي نعم، وين موت حقيقي وهو يخيل، قد لا يكون حقيقيا. إذا قتله بسحر إذن هذا سحر حقيقي يقتل، يعني من أنواع السحر. حين أنا ما أعرف المقصود، هو يقول شيء وأنتم تقولون شيء. لا أقول هذا، ما احنا بقالوا جماعة بعد الموت، يعني بعد الموت يقول أن هذا حي. لا ما هو صحيح، إذا مات يعني ما يعود خلاص. يوم القيامة، يوم البعث، يوم يبعثه الله. أي نعم. بعض الناس يذبح الذبيحة ولا يحسن ذبحها. كيف ما يحسن ذبحها؟ يعني ربما أن يكون في تبريد. هذا هو مسلم. أي نهر الدم وقطع الوديجين. يمكن يكون في تقديم متأخر. عليك يعني يعني اللوزة هذه إما صارت متقدمة تبع الرأس أو صارت يعني تحت. أيوة. أي فهذا على كل حال يغتفر مثل هذا. يعني بعض الناس يحرم ويدفع. غلط جهل. ما دام هو مسلم والمسألة فيه، لأنه فعلا بعضهم يرتبك فلا يذبح يعني هذه اللوزة تكون تحت أو تكون فوق، فيشتبه بعض الناس إذا رأى أنه ما أحسن ذبحها أو ما يعني بهذه الطريقة. وأنا ما عندي فرق إن صارت اللوزة تحت وصارت اللوزة فوق ما دام أنهر الدم أي نعم وقطع الأوداج وسمى وكبر ومسلم ذبيحته صحيح. أسأل الله يرفع يرفع الجهالة عن أي والله إن لك حق أنت، لأنك أنت الوحيد اللي تشجعت وقلت هل بينت أن الأسئلة لك. سمعت في بعض الإخوة أي يعني يقول أن في بعض الناس دفنوا بالبقيع. أي نعم وصولي علي، لكن بعد فترة من الزمن عندما أرادوا أن يبدوهم ما وجدوا اللي يعني تلفظهم المدينة. هل هذا الكلام صحيح؟ بس السند إذا كنت مخبرا في الصحة هذه إشاعة، خبرني عن فلان ابن فلان ثقة. لو بحثت عن الأعيان الذي يقولون هذا ما وجدت ولا واحدا يقولون وكالة يقولون. ها كيف الحديث تنفي خبثها؟ لا تنفي خبثها، الحديث تنفي خبثها. وله قصة، له قصة لما أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يعني ندم على البيعة وندم على المقام في المدينة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله البيعة، فأبى عليه صلى الله عليه وسلم. كيف يقيله البيعة يعني وفيها دخول النار فيها ردة؟ فالنبي أبى عليه خوفا عليه من النار، فذهب خرج من المدينة وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. لا الله أعلم، ما ندري، هذا غيب. يمكن تأكلهم الأرض صحيح بعد كذا مدة يحفرون فلا يوجد لهم أثر، أكلتهم الأرض. إلا الأنبياء والشهداء والصالحين فأجسادهم، وحفاظ القرآن ورد أن أجسادهم لا تأكلها الأرض، هذا لا مستثني. أما باقية ما يبقى إلا عجب الذنب، ما ترى بالمجهر أو ترى لا ترى إلا بالمجهر، منها ينبت الإنسان. أي نعم. وهذه ما يحفر دائما ما يوجد أثر، أكلته الأرض، عظامه ولحمه كله أصبح ترابا، بقي